هتغني وتصحيني غنوة أمل وحياة، ولا عمري سمعتها مع أول شهر، وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها مع أول شهر، وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها. عصفور جناح وحرير هيطير لفوق ويطير يحكي لي عن اساطير، ولا عمري سمعتها مع اول شهروق، وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها مع اول شهروق، وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها. والنور هيستناني اضحك خلاص يا زماني، ما الفرحة عرفتها، الفرحة عرفتها. هي هي هي هي هي.